بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي باب ما جاء في تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، والتحذير من إخفارها، والتحذير من جعلها للناس، لأن ذلك وسيلة إلى إخفارها، وهو مناف لكمال التوحيد والإيمان. والذمة هي العهد، الذمة العهد، لما يقول أعطيتك ذمتي أي عهدي، وأهل الذمة يا أخوان سموا أهل ذمة أي أهل عهد، معاهدون. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. شرح قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى. طيب، قبل هذا عند قوله إيش؟ والتحذير من إخفارها، الإخفار هو نقض العهد، وأما الخفر فهو من خفر يخفره إذا حماه ونصره، ومنها الخفير وهو الحامي، وأخفره أزال حمايته وعهده. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرا إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: فلا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على الحث أو منع، يعني ليس هناك فرق عند قوله ولا تنقض الأيمان، عند قوله إيش؟ كفارة أيمانكم، كيف يأمرنا بالوفاء بالعهد وعدم الإخفار، وهنا يأمرنا بالوفاء وماذا ويرخص لنا بكفارة الأيمان. كفارة الأيمان فيما إذا حلف الإنسان في أشياء خاصة: والله لا أكل عنده هكذا، والله لا أفعل كذا، والله لا تذهب، والله لا تفعل. فهنا إذا رأيت من الخير التراجع أكفر عن اليمين وآتي أكل عنده هكذا. هذه الأشياء: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم، لكن هذه فيما بيننا وبين الأعداء، أو بينك وبين مسلم، أو بين قبيلة مسلمة وقبيلة مسلمة تتقاتلان وهكذا. قال نعم، ولهذا قال مجاهد في هذه الآية في تفسيرها: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين أسلم جبير بن مطعم يا أخوان؟ أين أسلم؟ أين؟ في مكة. أين أسلم جبير بن مطعم؟ نعم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي أن يطير، انظروا سأقاه الله للهداية عندما ذهب يفك أسيرة، جئت لفكاك هذا الأسير. نعم، ها، مدينة في بعد غزوة بدر، جاء يفك الأسير ابنه يفديه، يدفع فدية، ها، لا لا، في المدينة عند في وقت صلاة المغرب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، قال: فكاد قلبي أن يطير، فهدى الله عز وجل للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حلف في الإسلام، يعني إيش؟ ما يصلح تحالف قبيلة مع قبيلة ضد قبيلة أخرى، لأننا كلنا إيش؟ مسلمون، إنما المؤمنون إخوة. والآن حاصل حلف يا أخوان، الحلف حاصل، يحصل في اليمن كثير حلف قبيلة مع قبيلة ضد قبيلة أخرى، وحزب مع حزب ضد حزب آخر، هذا كله من سبب الهزائم والنكبات والمصائب والعقوبات. قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم قال: ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. كانوا ليش؟ إذا في قبيلة عندها نوع من الضعف والأخرى يتقوون يتحالفون ضد قبيلة إيش أخرى تكون أقوى، يقولون حتى لا يبيدون ويستأصلون، نتحالف ضد هذه القبيلة ونكون يد واحدة. قال: فإن التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه، بريدة الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقالوا: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. وهذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة. فنحن إذا عاهدنا الكفار على شيء من أمور السلم والصلح فإنه لا يجوز الغدر بهم بعد المعاهدة، أما الغدر بهم بلا عهد سابق ما كان بيننا وبينهم عهد فيجوز الغدر، إذا ما كان عندنا بيننا وبينهم عهد سابق فيجوز الغدر بهم. نعم، فإنه يجوز لنا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة خدعة خدعة، فيه ثلاث لغات هذا اللفظ، الحرب خدعة ويجوز خدعة وخدعة. طيب، نعم، الحرب خدعة. قال: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. أنا قال سيأتي أن كلمة ثم تفرد بها مسلم، والصحيح أنها قال كما في المصادر الأخرى ما ينبغي أن تكون موجودة، لأن هذا يسمى إيش؟ لف ونشر. ولماذا يعطف وهو أراد أن ينشر؟ قال إيش؟ فكف عنهم. قال إيش؟ ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعوهم إلى الإسلام، ثم تعتبر عطف، وهو ما يريد يعطف، يريد النشر بعد اللف، لأن قول إيش؟ ادعوهم إلى ثلاث خصال هذا لف كلام مجمل، والنشر فصل هذا ليش الكلام الذي كان ملفوفا أي مجملا. نعم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول منه من دارهم إلى دار المهاجرين التي هي المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنه كان المهاجرون الذي في المدينة سواء شارك في الغزو أو كان من المعذرين من المعذورين، معوق مريض كسيح نساء، عند أن تحصل معركة بين المسلمين وحصل غزو وغنائم يقسمون الغنائم، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ويقسمه على فقراء المهاجرين في المدينة، لكن الذي يدخل في الإسلام ويبقى في الأعراب ما يرفض الهجرة ليس له شيء في الفيء ولا في الغنائم. نعم، قال: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، إذا رفضوا الإسلام وقالوا لا يريدونه. الحمد لله. نعم، فليس لهم شيء. نعم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك ما إلى دفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، كف السيف، لا تسفك دماءهم ولا تعتدي عليهم، لأنهم قد حقنوا دماءهم بالجزية. فإنهم أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. في صدق عندكم ولا عندكم على حكم الله؟ ها؟ عندكم على حكم الله. إذا سقطت عندي لفظة على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن حصين هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان ابن بريدة، وباقي له ابن آخر مشهور وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب، وكله وهو صحابي أيضا رضي الله عنه. قال في المفهم شرح صحيح مسلم، وهو هناك الذي يظهر أنه نسختي فيها صدق، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل. الحربي يا إخوان الذي يظهر أنه يقصد به إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث، هو عندي هناك ثلاث مجلدات. قال السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته عن من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به. تقوى الله تكون بإيش يا أخوان؟ بأداء ما بالعمل بما أمر الله به من الطاعات والعبادات والانتهاء عما نهى الله عنه من المعاصي. فمن ائتمر بأمر الله وانتهى عما نهى الله فقد اتقى الله سبحانه وتعالى، أي جعل بينه وبين عذاب الله وناره وقاية من الطاعات ومن الانتهاء عن المحرمات. قلت وذلك نعم قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعظيم وترك التعاظم عليهم. وقوله غزو بسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل إيش على الله. غزو بسم الله أي حاء مستعينين بالله. نعم. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين، يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان أيضا والأطفال الوليد. نعم. ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأصناف صاحب العهد عاهد على حقن الدماء لا يعتدي على المسلمين بشرط أن لا يعتدوا عليه. نعم. والثاني الرهبان، هذا ما هو متفرغ للقتال ولا منه أذية ولا يصد عن سبيل الله، فهو جالس في كنيسته وإن كان على باطل تركه يعذبه الله عز وجل على كفره، المهم أنه ما يعتدي على المسلمين، الرايب لا يقاتل. والنسوان المرأة ما لا يجوز الاعتداء عليهم إلا إذا كانت لابسة إيش آلة الحرب، أو جال دخلت مع المعركة، ولو لم تعمل بالحرب دخلت وتسقيهم تسقي المقاتلين الكفرة وتوصل لهم أسلحة، هذه قد قامت بما إيش كأنها كالمقاتلين لأنها تعاونت معهم على الإثم والعدوان. لكن مرأة استصحبوها بالقوة أو من نسائهم وغزونا بلد وفتحناها، لا يجوز قتل النساء. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى الغزوات التي هجم فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فوجد جاء مجموعة من أصحابه مجتمعين على شيء، فنظر يريد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر على ماذا اجتمعوا، فوجدوا مجتمعين على امرأة من المشركين مقتولة، وهم يتعجبون إيش من جمالها، فيها جمال سبحان الله، وقتلت ما أراد الله ولا كان يأخذونها سبية والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كان لهذه أن تقاتل، يعني ليش يقتلونها، هذه ما هي حد قتال. فكان هذا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقتل بمجرد الكفر، تبقى سبية تخدم تباع استفاد منها نعم، وقد يهديها الله في المستقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ما كان لهذا أن تقاتل، يعني لماذا تقتلوها وهي بالشكل أو بالجمال هذا ما هي حق قتال، لماذا تقتلونها؟ فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ف نعم صدق الله عز وجل حيث يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ومن لم يبلغ الحلم أيضا يؤخذ أسير، يباع ويشترى ويخدم. نعم لأنه ما يقاتل إلا إذا التمسوا منه ماسك جهاز استخبارات ويدل على العورات وذكي ويبلغ، هذا قد شارك ولو لم يمسك السيف. نعم قال ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير، انظر تدبير كأن يأتي بأسلحة ويقدم لهم السهام ويسعف الجرحى ويقدم الجرحى من المشركين، هذا قد أصبح من أهل التدبير ويعين على الباطل فيقتل. قلت وكذلك الذراري والأولاد أي لا يقتلون. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من قبل قسمتها، قال من غير قسمة، لو قال قبل قسمتها فلو قسمت وجاء نصيبه. نعم والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلى. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد، إذن فليست أول للتنويع لأن الخلال والخصال معنى واحد، لكن الراوي ما درى هل أراد هل قال خصال أو خلال وهما بمعنى واحد، فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها، على أن العامل فيها أجابوك أيتهن لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة. ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح أي القرطبي، الأول منصوب على الاشتغال أي أنه عمل فيه عامل محذوف بسبب أن العامل الموجود مشتغل بالعمل في مفعول آخر. نعم والثاني على نزع الخافض، يعني إيش تقدير حرف جر، أي فإلى أيتهن منصوب بنزع الخافض، نزع الخافض فانتصب المعمول. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود، ما في مصنف أبي داود، سنن أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى من أعلام السلف وممن يحتج بقوله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار الهجرة يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. فماذا نفعل في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ لا هجرة من مكة إلى المدينة، هذا الخطاب لأهل مكة، بعد فتح مكة لا هجرة من أصبحت دار الإسلام، لكن الهجرة باقية كما قال مثلا لا تنقطع الهجرة هكذا حتى تنقطع ماذا تقوم الساعة، الهجرة باقية والجهاد باق إلى يوم القيامة. نعم لأنها عبادة والكفر دور الكفر موجودة. يقصد دار الهجرة يعني إمام مالك دار صاحب دار الهجرة، إمام دار الهجرة يقصدون بها أنه كان إمامها في العلم المدينة النبوية، إمام لأنها هي دار الهجرة وما زالت دار الهجرة، شرفها الله وأكرمها بهذا اللقب الشريف. نعم والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، يجعل بعض البقاع خيرا من بعض. اليمن فيها مزايا طيبة وإلى يوم القيامة ميزها الله سبحانه وتعالى بقوله بلدة طيبة ورب غفور، فهي بلد طيبة للزراعة وللسكون وللجو وللطبائع الناس. نعم، وإن كان تختلف الناس يدخل عليها الأخلاق والمخالفات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال ماذا يقول أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا عام إلى يوم القيامة، وإن كان لا يعم جميع أهل اليمن، يقصد من اتصف بالإيمان والاستقامة. نعم، ما واحد علماني وليبرالي واحد يصبح اشتراكي ويتصف بهذا الصفة، هو نجوم السماء أقرب لها من هذا الأماني. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نعم، وهو آية تنفيس ما ينفس الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المجاهدين والمقاتلين، ويخرج همدان سالم أسلمها الله، وهمدان نعم غفر الله لها، غفار غفر الله لها، وقال الله إيش اللهم اهدي همدان، دعا لهمدان. نعم، حفظكم الله، وسجد لما أسلمت همدان. وأيضا لا تقول نعم يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسولهم خير من بينهم بينهم، ذلك جماعة القاعدة الفجرة سفاكين الدماء الخوارج، نعم يرون أنهم هم هذا اللي يتجمعون هناك، أولئك الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم معصومة، أقصد أيديهم طاهرة من سفك دماء الأبرياء، وهو وهؤلاء جماعة القاعدة خدم لأمريكا، ينفذون خطط أمريكا، كيف يكونون خير من بينهم بينهم وهم يخدمون أمريكا؟ متى ما أرادت أمريكا تأتي لنا بضغوطات وأنظمة كفرية والدولة ترفض، يقومون يحركون جماعة القاعدة بالتفجيرات والنسف والتخريب من أجل إيش؟ تهدد بالمجيء للضرب بهم واحتلال البلاد. فجماعة القاعدة والحوثة والرافضة أداة في يد أعداء الإسلام لضرب بلاد المسلمين وإذلال بلاد المسلمين وفرض العقوبات والمصائب على بلاد المسلمين من قبل أمريكا وغيرها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث في الأعراب فلم ير لهم شيئا من الفيء، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على أفقرائهم، كما في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين لما بعثه إلى اليمن. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزوا صرفهما للضعيف. وقولوا فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاع في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره، كالمشركين العرب كمشركين العرب والمجوس. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب والمجوس. وقال الشافعي لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا. قلت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها منهم أي من المجوس، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ الحمد لله. فيه قولان، وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله تعالى وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي، وقاتل يهودا والنصارى وعصبة مجوسي فإنهم سلموا الجزية صددا، يعني أمسك صد عنهم واتركهم. قال على الأدون 12 درهما، 12 درهما وأربعة من بعد 20 زيدة. نعم، على الأدون 12 درهما، على الأدون 12 درهما. أيوة فرضا، ما عندي فرضا وأربعة. ها سقط من البيت، عندك فرضا يا سيد محمد؟ ليش ما ترد علي؟ أنا يكفيني إن أسامة مركز معي. هذه جزاء الله خير، الله يبارك فيك. هكذا أريدك تعقب علي وتنبه، يدل على أنك فتح الله عليك. على الأدون 12 درهما فرضا وأربعة من بعد 20 زيدة لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدة وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. إذن لتنقدي هناك صددي زيدي قافية بالكسر. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره. لماذا نأى بداره؟ أي ليس على المسلمين حمايته ولا الدفع عنه، يدبر نفسه. فلو اضطر يقول لك لابد يحميها المسلمين، لأن المسلمين عندهم دولة وجيش، وإذا حصلت مشاكل عليه يأتي إلى المحكمة إلى القاضي المسلم وينصفه ويأخذ حقه، وإذا اعتدى عليه أحد يحميه فلابد أن يدفع الجزية. إذا نأى بداره يدبر نفسه، سرقوه ظلموه قتلوه أخذوا حقه، المسلمين لا ينصرونه ولا يدخلون لأنه ما يدفع جزية. نعم، قال لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، لا يكون المصيب اثنان، الصواب ما يكون إلا مع واحد. بدليل إيش؟ حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، أي في الأمور المجتهدة، ومن لم يوافقه مخطئ. قوله وإذا حاصرت آل حصن فأرادوك أن تجعل لهم، طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق عند الله أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. تلك يقول لو أخفرت نقضت العهد أنت ونزلتهم على عهدك أنت، هذا أنت مرتكب لكبيرة وعاصر وستعاقب عليها إذا أراد الله، لكن هذا أهون مما تعطيهم عهد الله وعهد رسوله وتنقضه، أكبر الكبائر. لكن أعطوهم عهدك فإن وفيت فأنت ماجور، وإن أخفرت ونقضت العهد هكذا وقمت أهون عليك. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بولاة الأمور، اعطهم عهدك ولا تعطيهم عهد الله وعهد رسوله. لماذا؟ لو ارتكبت إثم وضعفت نفسك وأخفرت اتحمل مصيبة نفسك، عرف الآن، وتكون أنت أهنت نفسك فقط. أما أنك تستهين بعهد الله وعهد رسوله هذا ستتعدى على في الطعن في الاستهانة بحق الله وحق رسوله، مما يدل على ضعف دينك وأمانتك، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى قوله وقول نافع، وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، أي عن حكم إيش؟ الدعوة، دعوة الكفار المشركين قبل القتال هل تجب أم لا تجب؟ ذكر فيه أن هذا مذهب مالك. إيش عندكم؟ أن أن أن مذهب مالك ذكر فيه ها؟ أين هو؟ شوف عندي، أيوة، ذكر فيه أن مذهب مالك ويجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. وقد تقدمت في باب الدعوة إلى الله هل يجب، والصحيح أنه إيش إذا قد سبقت لهم الدعوة من قبل فيقاتلون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى بني المصطلق وهم إيش غارون. نعم، وهذا قد يدل على قد أرسل إليهم من قبل، لكن الذين ما قد، وهذا يرجع إلى المصلحة، إذا رأى الولي الأمر واستشار أهل العلم في ذلك هل يهجم على البلد الفلاني قبل أن تبلغهم الدعوة أو لا، فإذا رأوا المصلحة في ذلك فعلوا، وإذا رأوا المصلحة تقديم الدعوة فعلوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي من الوعيد الشديد في الأقسام على الله تعالى لما في ذلك من الجرأة على الله تعالى ومن سوء الأدب معه سبحانه، ولما في ذلك من التحجر على فضله وإحسانه وإساءة الظن به، وكل هذا نقص في التوحيد ومنافاة لكماله، وربما يكون منافيا لأصل التوحيد والإيمان. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يقسم علي ويحلف أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلك الدنيا وأخرى. والتألي هو الحلف، والألية هي اليمين، واليمين الإقسام على الله تعالى، أن يحلف الشخص على الله أن يفعل كذا، أو أن يحلف على الله أن لا يفعل كذا كذا، مثل قول بعضهم: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يرحمك، أو والله لا يفتحن الله عليك، ونحو ذلك. فنحن مكلفون ومطالبون بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى: ادعو الله سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدت شخص مدمن على الخمر، مجرم فاجر، أنا أدعو إلى الله، أما أني ليس إلي أحكم عليه بأن والله لا يغفر الله لك، أو والله لن يرحمك، أو والله لا تدخل الجنة، هذا ليس إلينا، ليس علينا إلا البلاغ والدعوة إلى الله. نعم نكره الأفعال التي يأتونها والتي يرتكبونها، أما الحكم عليهم أو الإقسام على الله بأنك لن أنا ما نفوض في دين الله، ولا أدري بما ما ما ما, ما, ما هو المدون في اللوحة المحفوظ، ما أدري ما هي خاتمتي بما يختم لي، ولا أدري بما يختم له، عرف الآن. فانظر كيف ختم للفاجر والفاسق هذا بالمغفرة، أن الله غفر له، وختم للطائع بأنه دخل النار. لماذا؟ لأننا لسنا مفوضين في دين الله نحكم على فلان أن الله لن يغفر له، وأن الله لن يرحمه ولن يحسن خاتمته. وكما قال ذاك يا أخوان الحجوري، هذا جاهل ما عنده صيانة ولا ديانة ولا تقوى، لما تكلم على بعض إخواننا في دماج عندما تكلم قال: سنتكلم عليهم حتى تلحقهم اللعنة إلى قبورهم. هذا إنسان عنده دين ولا عنده إيمان صحيح؟ نعوذ بالله من الخذلان. من أنت حتى تتكلم في شخص حتى تلحق اللعنة إلى قبره؟ هل أنت رسول الله؟ هذا يدل على أن هذا الرجل يا أخوان لا يصلح للعلم، ولا يصلح للتصدر، ولا يصلح أن يقوم بدعوة أهل السنة والجماعة، لأنه شوه دعوة أهل السنة والجماعة ومزقها وجعلها أتى بألفاظ شنيعة الآن ماذا؟ تكلم على أناس على ابن حسن في بداية الفتنة، وتكلم على الحلبي، وتكلم والآن يجتمع بهم في الرياض. هذا يدل على الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ما نحكم على فلان أنه لن يختم الله لك بالحسنى، لن يفعل الله بك، استغفر الله وأتوب إليه. أنا نفسي والله لا أدري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولما مرت جنازة طفل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال ما هي عائشة؟ زجري عن هذا وانتهي. قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هكذا إني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي تقول إيش؟ والله لا يغفر الله لفلان، سنتكلم في فلان حتى تلحق اللعنة. يعني أنت الذي تحدد مستقبل فلان أنه سيدمر مستقبله. من تكلمنا عليه يقول الحديث سقط وسنسقطه وسنفعل، ما تكلمت على أحد إلا سقط. سبحان الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما أعتقد أنا أن الشيخ ربيع والشيخ المقبل والشيخ الألباني والشيخ عبيد والشيخ أنهم يسقطون أحدا. الذي يسقط هو الله سبحانه وتعالى، والذي يرفع هو الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شيء. قال ذاك الله، ما هو أنت الذي مدحه زين هو الله. فقال فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. نعم قد أفلح من زكاه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، هو الذي يرفع. نعم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نحن بشر ضعفاء، نحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن يخاف الإنسان من أدنى ذنب يخسف به أو تمحق بركة عمره وبركة علمه وبركة ماله، نسأل الله السلامة والعافية. نحن بالله وإلى الله، ولولا الله سبحانه وتعالى لنا ما كنا، ولولا أن الله الذي أنعم علينا ما حصل لنا هذا الخير، ولولا الله سبحانه وتعالى والذي تفضل علينا وجمعنا في هذا المكان من أن كنا نتعلم، وهو الذي من علينا بهذا الخير وأحسن إلينا وشرح صدورنا من بين هذه الملايين ولين قلوبنا لطلب العلم ويسر لنا أسباب طلب العلم، هو المتفضل. نعم فإن تكلمنا في شيء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتثال لقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقط لا أننا نرى أننا نهدم فلان ونسقط فلان وفلان هو الذي نستطيع أن رفعه. فلذلك تجد أن اختبط هذا المجرم المدبر الحجوري يزكي ناس فسقه دجاجنا باعتقاده أنه لا الاستطاعة أنه يرفع من يشاء ويزكي من يشاء، ويتكلم على ناس أتقياء ورعين وأهل علم وفضل باعتقاد أنه يستطيع أن يسقطهم. فانظروا النهاية أين هم، مشرد الآن في يتسكع في صنعاء ويتسكع في شوارع الرياض ومن باب عالم لا عالم، ويزور الحزبيون والمدبرون. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. تعرفون إيش الحور؟ الحور هو التجمع والالتفاف، والكور هو كور العمامة. فالعمامة إذا لففتها فقد كورتها، فإذا فكيتها فالحور. كان يقول أعوذ بك من الحور أي التفكك بعد اجتماع أمرنا وارتفاعه وانضمامه، وفي لفظ وأعوذ بك من الحور بعد الكون أي بعد ما أصبح لنا كيان وأصبح لنا هيبة وقيمة، نعوذ بالله من الحور أن نتشتت ونتمزق ونروح شذر مذر. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا. شرح قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت المسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى وما أعرفه. قال لا تقول أن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت بيرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، يعني أترك هذه المعاصي. نعم قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ما حصل في هذه القصة، لأن فيه إقرار أنه ما ليس من حقه يقول خلني وربي، حتى لا يأتي علماني ليبرالي ديمقراطي يقول لك إيش خلني وربي ما تتدخل فيني، لا ديننا ناسخ للأديان السابقة. هكذا قال تعالى إيش لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون. نعم، فأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، قال لا يا ربي، قال اذهبوا بي إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه هذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا، هذا ليس من حقك، من حقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما لا يغفر الله لك أو لا يدخل هذا ليس إلي. نعم، ولا يدخل الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. النسخة هذه حصل فيها خلط وتقديم وتأخير، شوف أين المسائل قبل شرح الحديث. قوله في حديث أبي هريرة يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة، وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك أي فقدتك وحزنت عليك وأصبحت ثكلاء لأنك مت، قال ثكلتك أمك، وهذا دعاء غير مقصود كان يجري على لسان العرب والنبي صلى الله عليه وسلم إيش عربي هكذا وهو تجرت على لسانه مثل إيش ثكلتك أمك تربت يداك عقراء حلقاء، هذا كله دعاء غير مقصود لذاته بس جرى على لسان العرب فهو كلام دعاء غير مقصود، ولا لا بس استجاب الله دعوة النبي وقتل معاذ انتهينا، لكن عاش انك ما عايش بركة قال قطع الله يدك هكذا ما أراد بها، لكن أقصد من الأمثلة الكلام الجاري هذا، هذا كدعاء عمدا لكن ما قصده لذاته وقت تألم على الأسير تركته وأهملته. نعم، لكن لما لم يقصده لذاته إنما من باب الزجر في ذاك الوقت ما لك قطع الله يدك، فلما رجع إليها وجدها تقلب يديها رضي الله عنها قال ما لك يا عائشة أجل أنت؟ قالت لا يا رسول الله، ولكن أنظر أنت عد دعوت علي أن الله يقطع يدي، أنظر أيتما تقطع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكر اللهم من دعوت عليه فاجعل عليه رحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ثكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والله أعلم أين الملازم أين الأشرطة التي بين أهل السنة من قبل المبطلين والتبديع وهات والرمي بالخيانة والرمي بالتبديع والتضليل والأشرطة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا تفضل. في من حيث الحلف أن شخص إذا حلف ورأى شيء يعني كما ذكرنا من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وإذا شخص حلف وكفر حلف ولي يعني باسمي يعني في مثل أنا فعلت يقول لا والله فعلت تفعل وأنا مضطر يعني شوف هناك عندك كلام الحلف الدارج كقول عائشة فيما تقدم هو قول الرجل لا والله وبلا والله لا والله تفعل، هذا كلام عادي هل لا. لكن اليمين التي يجلس لها ويحلف عن عمد أنه ما يريد، أما الكلام في السوق وأنت تشتري لا والله تأخذ لا والله ما أخذ ما هل يدخل هل ما يدخل في قول الله عز وجل لا تجعلوا عرضة لأيمانكم هذا في البيع والشراء وهذا في الأشياء يعني لكن عادي يعني كيف حالك والله بخير لا هذا لا هذا قطع عايشة قالت هذا ليس فيه شيء قال الرجل لا يؤخذكم الله باللغو في هذا يسمى باللغو في أيمانكم قالت عايشة هو قول الرجل لا والله ولا وبلا والله لا والله وبلا والله لكن اليمين لا تجعل عرضة لأيمانكم أيش دائما لا تبيع إلا والله بكذا وكذا والله ما لكن الكلام عادي شوف فرق بيقول والله ما أفعل كذا والله لم تفعل كذا هذا هو الذي عرضه لكن الثاني الذي هو كلا مثل لا والله ما أتي لا تقول اشرب تقول لا والله هذا ليس يمين هذا كما قالت عائشة هذا من اللغو اليمين لا قول الرجل كلا والله وبلا والله ونسبة حرب الخدعة كما ذكرتم يعني نعرفه على الرافضة مثل يعني هم يعني خونة وما عندهم عهد فكيف ما لو ما يجوز كذلك ما لهم عهد الأصل ما يجوز الصلح مع الرافضة ولا اتفاق ولا عهد بيننا بينهم لأنهم خونة ينقضوا في أي وقت